أيها الناس اتقوا الله تعالى وسلموا لشرع الله تسليما، ولا تعارضوه بالعقول والآراء، ولا تخالفوه بالأفكار والأهواء، ولا تختاروا منه ما يتناسب مع ميول النفس الأمارة بالسوء، ولا تخضعوا شرع الله لضغوط الواقع الفاسد، فإن الله تعالى هو الذي يعلم ما يصلحكم وهو أعلم بما يصلح لكم، إنه كان بكم رحيما. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي تمسكوا بجميع أمور الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. ما معنى هذا القول؟ إنه ليس مجرد قول باللسان، وإنما هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وتطبيق بالجوارح والأركان. فأنت يا مسلم عليك أن ترضى بالله ربًا، أن ترضى بأن الله هو ربك وهو الذي يستحق العبادة وحده، وبالإسلام ديناً هو شريعتك، هو منهجك الذي تسير عليه في جميع مجالات حياتك، وبمحمد نبياً هو الزعيم، هو القدوة، هو الأسوة. من قال هذا الدعاء بقلبه ولسانه وجوارحه وجبت له الجنة. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه مما يكسف له أن الناس كلهم يسلمون للعلماء المتخصصين في العلوم الأخرى، فلو حدثه فلك بأن الشمس تكبر على الأرض بمئات المرات، ولو أخبرهم أن الشمس تبعد عن الأرض بملايين الكيلومترات لسلموا له ولم يعارضوه، ولو أخبرهم الطبيب أن الطعام الفلاني مضر بالصحة لشرشروه وأذعنوا له ولم يخالفوه، ولو أنبأهم الفيزيائي بنظرية من نظرياته لقبلوا منه ولم يعارضوه. لكن مع الأسف لو أخبرهم العالم بالدين أن الشيء الفلاني مما يخالف هواه، لو أخبرهم أنه حرام أو أخبرهم بشيء أنه واجب لعارضوه ولم يطيعوه، فإن كثير منهم يجادلونه، بل بعضهم قد يضربونه ويتكلمون فيه ويستهزئون به، مع أن ذلك المفتي هو ثقة في دينه ومعترف له بعلمه، وقد دعم أقواله بالأدلة الصحيحة والطرق الحكيمة. ألا فلنتق الله يا عباد الله، ولنسلم لدين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وحتى لو فرض أن العالم أفتى أحيانا باجتهاده وتكلم في بعض المسائل برأيه، لكن رأيه مضبوط بشرع الله، فإن رأيه حينئذ خير وأسلم من رأي الذين لا يعلمون وليسوا بعالمين. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. وقال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من علمائهم، فإذا أخذوه من جهلائهم هلكوا. أيها المسلمون، علينا رحمه الله أن نستلزم لتوجيهات علمائنا الثقات الناصحين. وبعض الناس يقول: هناك علماء السلاطين وعلماء القبور وعلماء الدنيا وعلماء السيسيفي. فنقول: نعم، لكن يوجد والحمد لله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخير. إن وجود بعض الأطباء الفاسدين لا يعني أن كل الأطباء فاسدون. فعلينا رحمه الله أن نستلزم لتوجيهات علمائنا الثقات الناصحين، ولو لم يوافقوا أهواءنا. وعلينا أن نسير في ظالم هؤلاء العلماء وأن نكون لهم من الشاكرين. ومن لم يستطع ذلك فلا يجادل بغير حق ولا يعارض بالهوى والعادات. فإذا أرشدنا علماؤنا وأئمتنا إلى المحافظة على الحسنات والبعد عن السيئات، خاصة في المواسم المباركات كشهر رمضان المبارك، فعلينا بالاستقامة على ذلك. فإذا قالوا لنا: اتركوا الغيبة والنميمة واجتنبوا الكذب والخيانة وأكثروا من قراءة القرآن الكريم ومن التسبيح والذكر للرحمن الرحمن، فلنتمسك بذلك. ولا نقل كيف نترك عاداتنا المألوفة. فبعض الناس إذا نصحهم الإمام والشيخ والعالم بترك العادات السيئة في رمضان كالتدخين وتضييع الأوقات في الأسواق والمنتزهات والترفيه عن النفس، ولكن بمشاهدة الأفلام والمسلسلات والحرص على اللهو والمباريات، لماذا لا نسلم لهم؟ لماذا نسلم للطبيب إذا أمرنا بترك المألوفات التي تعودنا عليها؟ لماذا لا نسلم لعلماء الدين والأئمة الناصحين؟ أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الأمة التي لا تقدر علماءها في كل الميادين وخاصة في أمر الدين، فإن تلك الأمة لن تتقدم إلى الأمام لا في الدين ولا في الدنيا، ولن تعود إلى أمتنا العزة والكرامة إلا إذا تمسكنا بالإسلام. لكن ليس بأهوائنا وبفهومنا، بل بتوجيهات المتخصصين في الدين الموقعين على رب العالمين. لقد سموا المفتين، سموهم بالموقعين عن رب العالمين، يعني السيسيين. ربي سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم الموقعون. فبعض الناس يقول: من كلفك يا شيخ أن تتكلم في مكان ربي؟ قل له: نعم، ربي هو اللي كلفني باش نفتيلك، لأن الله تعالى لا يكلمك أنت حتى يفتيك، بل إن الله يبين لك الحق عن طريق العلماء الناصحين والأئمة المهتدين. فعلينا يا عباد الله أن نحترم علماءنا وأن نأخذ بفتاويهم. ومن لم يستطع فعليه أن يعترف بالخطأ وبالتقصير، لا أن يتكلم ويغتاب ويحتقر كما يفعل كثير من الناس مع الأسف. فإذا أمرنا علماؤنا بالواجبات فلنفعل منها ما استطعنا، وإذا نهونا عن شيء نهى عنه الشرع فلنتركه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الذكر والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.